ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ مع التفصيل كان يعني الزواج لمدة يعني مدة معينة فهذا زواج المتعة ولا شك أنه حرام، لكن يعني يكون الزواج زواج كما شرع الله عز وجل، والطلاق لا يعني تندرج عليه الصفات الحكم الخمس: يحرم ويجب ويكره ويستحب ويباح. فيحرم الطلاق للبدعة، ويجب للإيلاء، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدم الحاجة. بهذا يعني بهذه الضوابط. فعلى كل حال كونه مثلا يضمر بقلبه أنه سيطلق بغير سبب، بغير يعني حكم شرعي، فهذا غش يعني التي تزوج بها، وقد يكون يدخل في صور نكاح المتعة. اللي يروحون يعني يدرسون وكذا يقول انه اذا اراد ان يغادر يطلقها، هذا ما هو صحيح، هذا فيه غش وفيه تغرير وفيه هنا. لكن تزوجها بنية البقاء، فان حصل يعني سبب شرعي كما ذكرت صفات الحكم: يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره. ما حكم رفع كف الأكف اليد في خطبة الجمعة؟ إيش عندما يدعو الإمام في الجزء الأخير من الخطبة؟ إذا الإمام إذا رفع يديه في الاستسقاء نرفع يدينا، أما دعاء حال الخطبة فلا ينبغي، ينبغي الإنصات والتأمين في القلب. أخذت نذر من بلادي إذا وصلت المدينة سوف أصوم 6 من شوال، ما قصدت الصيام، فماذا؟ على كل حال المسافر إذا كان الصيام واجبا نعم واحتاج إلى الفطر، ربما يكون السنة أن يفطر، فكيف وهذا الصيام نافلة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه باليمين وما الدليل؟ نعم يعقدنا بالأصابع، ورد في هذا، شوف الوابل الصيب نعم من على الكلم الطيب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث: يعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، وفي لفظ باليمين. أحسن عليكم بالنسبة لصاحب النذر، هذا وما نذر يكون يجب عليه؟ من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن هذا ما فصل، يعني يقول 6 من شوال، الشوال ما بعد حصل. أخذت نذر من بلادي إذا وصلت، يعني كأنه نذر أنه يصوم، لكن هو مسافر الآن، هو مسافر فيوفي بالنذر إذا كان مقيما. وهذا أظن نذر على سبيل المعاوضة، يكره الابتداء به ويجب الوفاء إذا انعقد. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اتخذوا من مصر جندا فإن بها خير أجناد الأرض؟ ما أعرف هذا كلام، لا أعرفه، وهي رباط إلى الله المستعان. وهل الأهرامات هي الصرح الذي أمر فرعون ببنائه؟ ما أدري، الله أعلم. هذه الأسئلة مثل هذه الأسئلة هذه ما أدري. على كل حال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم جمع صلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في الحضر في حال المطر والحر؟ نعم، رخصة الجمع إذا حصلت حاجة في حال مطر أو وحل، أو يعني ربما يكون أيضا الحر الشديد. الحاصل أنه إذا كان هناك عذر حاجة للجمع يجمع، أو خوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الدليل على التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة؟ نعم، هذا المأثور يسلم عن يمينه واحدة خلاص، وصلاة الجنازة تكبير وقيام بدون ركوع وبدون سجود، فلا يستغرب أن يقتصر على تسليمة واحدة. هل يجوز القطع أمام مصلي الجنازة؟ الإمام يستقبل الجنازة، فما ينبغي أن يمر بينه وبين الجنازة. أما من يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم. يعني الاتيان إلى الحج والعمرة إيش بمرات، مع العلم أنه له أولاد ذكور وإناث، هل هذا من الإسراف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. والحال بحسب الاستطاعة. أما أن يضيع من يعول يعني يتنفل ويترك الواجب، لا شك أنه يعني يأثم على تركه الواجب، ولو ترك النافلة لا يأثم. ما حكم إعادة التكبير بعد الإمام مع وجود مكبرات الصوت؟ وألا يعد هذا من التشويش على المصلين؟ لا، ما يعد تشويش المصلين، هذه يعني مأثورة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده قبل أن تأتي المكبرات. والآن المكبرات لا اعتماد عليها، قد ينقطع المكبر، وشيء يعني نقل متواتر وجرى عليه نعم، فلم ينكره أحد من أئمة الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأولى لمن دخل الحرم أو مسجد من المساجد، لا يكمل الصف أم يلحق تكبيرة الإحرام والصلاة؟ بل يكمل الصف. أبو بكر لما كبر خلف الصف ثم مشى حتى دخل فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، في بعض الروايات ولا تعود. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فتمشي بسكينة حتى تصل إلى نهاية الصف أو نهاية يعني لا تترك فراغ. هل للعمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع. ما هي الأزلام المذكورة في القرآن؟ هذه الأزلام يعتقد فيها، ربما تكون من نوع القداح أو من نوع التي يستقسم بها، مكتوب عليها امضي، واحد مكتوب عليه امضي، والثاني مكتوب عليه لا تمضي، والثالث فراغ، فيضربها أو يستقسم بها. والله عوضنا عنها بالقرعة، يعوضنا عنها بالاستخارة. نعم، أقصد الاستخارة، قلت القبلة سبق لسان، الاستخارة نعم، والقرعة قصدت القرعة والاستخارة. أي نعم، قصدت القرعة. القرعة أيضا تكفي عن ضرب القداح، وهي مشروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء، فمن وقعت عليه اصطحبها. يقول: في بعض البلاد الإسلامية المحتلة يستحل بعض الناس سرقة مال الكفار. ما هذا بطبع المسلمين؟ المسلمين لا يخونون من خانهم، ولا يعصون الله في من عصاهم، لا يسرقون. الغنيمة يقول مثلا تكون الغنيمة من الكفر، الغنيمة إذا كان هناك جهاد نعم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا بإمام ليست راية عمية ولكن تحت راية الراشدة وإمام يرفعها، إذا نسأل الله أن يقيم علم الجهاد في سبيله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب كان يتهاون بالصلاة مع الجماعة وخاصة الفجر ومقصر فيها، وكان يشرب الدخان والقات، ولكنه صار عليه حادث وهو محرم وتوفي، هل هذا من حسن الخاتمة مع تهاونه بالصلاة؟ والله اللي تهاون بالصلاة نخشى عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بيع لعب الأطفال والألعاب بصفة عامة؟ ايش يقصد بيع لعب الأطفال؟ يعني كأنه يقول هل يجوز بيع الصور أو شيء من هذا. بكل حال عائشة رضي الله عنها تلعب بخيل مجنحة مع، ومثل هذه الأشياء لابد يشترط في العين أن تكون منفعة، أن تكون نافعة. أما يباع أشياء غير نافعة فهذا من الشروط التي إذا فقدت فسد البيع، منفعة العين. نريد توضيح الألعاب الجائزة للعب الأطفال وهل يجعلها المسلم مصدر رزقه. الله ينبغي أن يكون مصدر الرزق طريق كسب ينفع الله به المجتمع وينفع نفسه، أولى من مثل هذه الملهيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. حكمت عليهم أنهم عوام، إيه؟ نعلمهم السبيل تعليمهم تلقينهم الصبر على تعليمهم، يعلمون، ما في أحد مقفول عنه العلم، خاصة العلم بالله بالوحي، حتى يكون علمه مثل علم أبي جهل. أبو جهل علم أن العوام نعلمهم في، نعم في كثير من ينتمي إلى الإسلام لكنه لا يعلم من لا إله إلا الله ما علمه أبو جهل وأضرابه. لما قيل لهم قلوا لا إله إلا الله نفروا، قالوا جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا وصلوا إلى يعني مستوى أبي جهل في العلم، عندئذ يختار، إما يختار دين أبي جهل أو يختار دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا غلط. حتى رفقنا أهل السنة بأهل السنة، أنا أذكركم بهذه الرسالة دائما، رفقنا أهل السنة بأهل السنة، شيخنا شيخ عبد المحسن جزاه الله خير، حتى أهل السنة صاروا يتهاجرون عند أمور بسيطة. هذا مسلك الخوارج، يكفرون بالذنب. حتى من الخوارج من يكفر سارق البيضة، يهدر عمله كله لأنه سرق بيضة، هذا غلو، نسأل الله العفو والعافية، وضلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المال الذي يدفع على الحدود حتى لا يقف الباص لفترة طويلة على الحدود، علما أنه إذا تم الدفع يسير الباص خلال نصف ساعة، وإذا لم يدفع يقف 5 ساعات أو أكثر.